حصريا على موقع مرتنا.com. مساء اللافيو انا بعت الافيو وهجيلك بالطياره من فوق العماره افتح بنا كنت سنيورتي هقولك ضحكتك شطه نار بتعلي لي الحراره ديجي تاسو يا أستاذة يا أم الغمازة محتاجة دراسة زي دراسة التاريخ عقل المتهكر بقى فيك بيفكر انت متغندر أرباجي مليان صواريخ.